من التعليق على كتاب الرقاق من صحيح البخاري. ثم قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هم مشفقون مبتدا وخبر، أي من شدة خوفهم لله، الخوف المبني على العلم، مشفقون من عذاب الله، خائفون منه، وذلك لإيمانهم الإيمان التام بأنه بأن ما وعد الله به أو أوعد به سيكون، فهم مشفقون من خشية الله. ومن هنا للتعليل، أي من أجل الخشية خائفون من عذاب الله. والخشية هي الخوف مع العلم، الخوف مع العلم، والخوف بلا علم خوف مجرد. فهذا فرق بين الخوف والخشية. فرق آخر أن الخشية تكون من عظم المخشي، وإن كان الخاشي عظيما أيضا، والخوف يكون من ضعف الخائف، وإن كان المخوف ضعيفا. قال: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. هم يؤمنون، وأتى بيؤمنون لأن هذه الآيات تتجدد، فالذين في وقت نزول القرآن ستنزل عليهم الآيات يوما فيوما، كلما نزلت آية ازدادوا إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وكذلك الآيات الكونية تتجدد، فكلما جاءت آية مطابقة لما أخبر الله به ورسوله زادت المؤمن إيمانا. ولهذا قال: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، ولم يقل مؤمنون كما قال مشفقون، لأن الإيمان يتكرر، كلما وجدوا آية، كلما أتتهم آية زادتهم إيمانا. والذين هم بربهم لا يشركون. هم لا يشركون أتى بالجملة الفعلية ولم يقل غير مشركين، وذلك لأنهم لا يشركون في أي فعل يفعلونه لله، فلا رياء عندهم ولا سمعة ولا يريدون الدنيا بعملهم، إنما يريدون الله سبحانه وتعالى. والذين يؤتون ما آتوا، أو أي يعطون ما أعطوا ويبذلون ما بذلوا من الأعمال البدنية والأموال، وقلوبهم وجلة، أي خائفة، خائفة من أي شيء؟ خائفة من أن لا يقبل منهم، من أن يرد عليهم العمل، لا سوء ظن بالله، ولكن احتقارا لأنفسهم وخوفا من التقصير. فهم يؤتون ما آتوا ويفعلون العمل الصالح، لكن يخشون أن لا يقبل منهم، يصومون فيخافون أن لا تقبل، وكذلك بقية الأعمال، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني يعطون ما أعطوا لأنهم يؤمنون برجوعهم إلى الله وأن الله تعالى سوف يجازيهم. قال تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يسارعون فيها، أي في الوصول إليها وفي إتقانها، وهم مدركون لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعا. لما كانت المسارعة، قد يتوهم واهم أنهم لو عجزوا عن المسارعة لم ينالوها، قال: ولا نكلف نفسا إلا وسعا. فهم يسارعون، ولكن لو صلى الإنسان منهم قاعدا لعجزه عن القيام فهو مسارع، لأن الله قال: ولا نكلف نفسا إلا وسعا، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. وهذا الكتاب ما كتبته الملائكة من أعمال بني آدم، ينطق بالحق يوم القيامة، ويقال للإنسان: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن: لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك، أنت حاسب نفسك. لا تطل المحاسب وستجد أن الأمر كما كتب، بل قلوبهم في غمرة من هذا. هذا كقوله في أول الآية، نعم، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من نعم، هذا كقوله في أول الآية أيحسبون أن ما نمدهم بمال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. بل لا يشعرون، هنا قال بل قلوبهم في غمرة من هذا، يعني قد حل بها ما غمرها ولم يتفطنوا لها، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. ما هي الأعمال هذه؟ أعمال الدنيا. ولهذا قال من دون ذلك إشارة لانحطاط رتبتها، ثم قال هم لها عاملون. الجملة كما تعلمون هذه اسمية، يعني متقنون للعمل لها، وقدم المفعول لها عاملون للدلالة على أنهم قد حصروا أنفسهم وأفكارهم وعقولهم في هذه الأعمال الدنيوية. نعم. ما جاء الحديث؟ قال الذين لم يعملوها لا بد من أن يعملوها. نعم، يعني هم لها عاملين، يعني ما عملوها بعد لكن لا بد أن يعملوها، يعني أنهم مصرون على العمل على عملها. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. ليس عن كثرة المال ولكنه غنى النفس وغنى القلب. فكم من إنسان عنده ملايين الملايين ومع ذلك يعمل عمل الفقير من شدة حرص على المال وطلبه له، وكم من إنسان عنده دون ذلك بكثير تجده لا أهتم وتجده كريما يعطي أكثر مما يعطي ذلك الرجل الذي عنده الأموال الكثيرة. نعم نعم. نعم. نعم. أشرنا إلى جنب بينهما. نعم. أنه ليس ظن بالله ولكن اتهام لأنفسهم بالتقصير. المطلوب من الإنسان أن يحسن الظن بالله باعتبار قبوله، لكن يخشى على أنه مقصر، يحسن مقصر، يحسن أن عنده رياء، عنده ابتداء، ما يدري الإنسان، يخشى. يعني بمعنى لا يقول خلاص أنا عملت لا بد أن يكون مقبولا كما قال البدوي وهو يسعى يقول يا ربي إن لم تغفر فلازم أن تغفر. هذا لا يقول هكذا، ما هو على كل حال يتهم نفسه ويحسن الظن بالله عز وجل فيقول مثلا أرجو أن الله يقبل مني. نعم. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم. نعم. ها. والله ما ينبغيها، بل يعزم المسألة أو يقول كما قال الصالحون لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكن من الخاسرين. نعم. عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض بمثل هذا. الواقع أن الحديث الذي سرد به البخاري رحمه الله لا يطابق الترجمة، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا رجل هذا خير من ملء الأرض مثل هذا لا يدل على أن ذلك لسبب الفقر، قد يكون خيرا منه لأعمال أخرى يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من غني هو خير من ألف فقير، وكم من فقير خير من ألف غني. في الواقع أن الفقر والغنى لو نظرنا إليهما من حيثهما لكان الغنى أحسن وأفضل، لأن الغنى يحصل به من النفع الخاص والعام ما لا يحصل بالفقر. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فقال بعضهم الغني الشاكر أفضل، لأنه يحصل منه من الخير ونفع الأمة النفع العام الكثير ما لا يحصل بفقر الفقير. وقال بعضهم بل الفقير الصابر أفضل، الفقير الصابر أفضل لأنه قد صبر على البلاء وكان من الصابرين. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد هذه المناظرة، أيما أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر. ولكن إذا نظرنا من حيث الإطلاق فإن الغني الشاكر أفضل، لأن البلوى بالمال ما هي هينة، يعني إذا ابتلى الإنسان بالمال وشكر فإن معاناته للشكر قد تكون أشد من معاناة الفقير للصبر، لأن كثيرا من الأغنياء إذا أغناهم الله أخذهم الغناء بالأشر والبطر، وقليل من عباد الشكور كما قال الله عز وجل ما تكلم عليه حجر شقول. قال في رواية أنه قرأ مسلم إيش؟ يقول أن يوجد رواية قوله: ثم مر رجل زاد إبراهيم من فقراء المسلمين، وفي رواية ابن حبان مسكين من أهل الصفة. قوله: هذا خير من ملء الأرض، من ملء بكسر الميم وسكون اللام مهموس. قوله: مثل بكسر اللام ويجوز فتحها. قال الطيبي: وقع التفضيل بينهما باعتبار مميزه، وهو قوله بعد هذا، لأن البيان والمبين شيء واحد والمبين شيء واحد. زاد أحمد وابن حبان: عند الله يوم القيامة. وفي رواية ابن حبان الأخرى: خير من طلاع الأرض من الآخر، وطلاء بكسر المهملة وتخفيف اللام، وآخره مهملة أي ما طلعت عليه الشمس من الأرض. كذا قال عياض، وقال غيره: المراد ما فوق الأرض. وزاد في آخر هذه الرواية: فقلت يا رسول الله، أفلا يعطى هذا كما يعطى الآخر؟ قال: إذا أعطي خيرا فهو أهله، وإذا صرف عنه فقد أعطي حسنا. وفي رواية أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر: قوله إذا أعطي خيرا فهو أهله، هذا يدل على أنه فضل الغني بسبات أخرى. نعم. كم؟ وفي رواية أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر فيما أخرجه محمد بن هارون الروياني في مسنده وابن عبد الحكم في فتوح مصر، ومحمد بن ربيع الجيزي في مسند الصحابة الذين نزلوا مصر، ما يؤخذ منه تسمية المار الثاني ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف ترى جعيلا؟ قلت: مسكينا كشكله من الناس. قال: فكيف ترى فلانا؟ قلت: سيدا من السادات. قال: فجعيل خير من ملء الأرض من مثل هذا. قال: فقلت يا رسول الله، ففلان هكذا وتصنع به ما تصنع؟ قال: إنه رأس قومه فأتألفهم. وذكر ابن إسحاق في المغازي عن محمد بن إبراهيم التيمي مرسلا أو معضلا، قال: قيل يا رسول الله أعطيت عيينة والأقرع 100% وتركت جعيلا، قال والذي نفسي بيده لجعيل بن سراقة خير من قلاع الأرض مثل عيينة والأقرع، ولكني أتألفهما وأكل جعيلا إلى إيمانه. ولجعيل المذكور ذكر في حديث أخيه عوف ابن سراقة في غزوة بني قريظة، وفي حديث العرباض بن سارية في غزوة تبوك، وقيل فيه جعال بكسر أوله وتخفيف ثانيه، ولعله صغر، وقيل بل هما أخوان. وفي الحديث بيان فضل جعيل المذكور، وأن السيادة بمجرد الدنيا لا أثر لها، وإنما الاعتبار في ذلك بالآخرة كما تقدم، أن العيش عيش الآخرة، وأن الذي يفوته الحظ من الدنيا يعاض عنه بحسنة الآخرة، ففيه فضيلة الفقر كما ترجم به، لكن لا حجة فيه لتفضيل الفقير على الغني كما قال ابن بطال، لأنه إن كان فضل عليه لفقره فكان ينبغي أن يقول خير من ملء الأرض مثله لا فقير فيه، مثله لا فقير فيه، مثلي مثلي بالياء مثله لا فقير فيه، وإن كان لفضله فلا حجة فيه. قلت يمكنهم أن يلتزموا الأول والحيثية مرعية، لكن تبين من سياق طرق القصة أن جهة تفضيله إنما هي لفضله بالتقوى، وليست المسألة مفروضة في فقير متق وغني فقير متق، بل وليست المسألة مفروضة في فقير متق وغني غير متق، بل لا بد من استوائهما أولا في التقوى. وأيضا فما في الترجمة تصريح في تفضيل الفقر على الغنى، إذ لا يلزم من ثبوت فضيلة الفقر أفضليته، وكذلك لا يلزم من ثبوت أفضليته أفضلية فقير على غني أفضلية كل فقير على كل غني. الحديث الثاني حديث خطير. نعم شاكر. لكل إيش؟ أليس يقول في صلاته وارزقني؟ يقول وارزقني. لا ترزقني. لا. يقول المخير اللي من غير مال. أبدا. الإنسان إذا رزقه الله مالا ينفع المسلمين به ويكف وجهه عن الناس هذا خير، لكن إذا ابتلي ومنع وصبر فهو خير لا شك. أنه إيش؟ إيش؟ لا، لكن يكون الرسول علم من حالهما لأنهم أصحابه. نعم نص قال رجل من فقراء المسلمين. صحيح هم فقراء، لكن هل الرسول عليه الصلاة والسلام فضله من أجل فقره؟ يحتمل فضله من جهة أخرى، وأن هذا الفقر لا يضر. ما هو ليس بواضح. نعم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل قال عدنا خبابا فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله تعالى، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة، فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. الله أكبر. نعم، الصحابة رضي الله عنهم هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم يريدون وجه الله، فمنهم من مضى ولم يأخذ من أجله شيئا، يعني لم يأخذ من الغنائم شيئا وعوضا عن هجرته، مثل مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان صاحب الراية في غزوة أحد، وكان شابا مدللا بين أبويه في مكة، فلما أسلم طرده أبواه فهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلبس قميصا مرقعا مع أنه في مكة يلبس أحسن الثياب التي يلبسها الناس قبل أن يسلم، ففضل رضي الله عنه ترك أهله ودله وبلده هجرة إلى الله ورسوله. وكان جزاؤه أن الله عز وجل اختار له الشهادة فقتل في أحد شهيدا، وأنزل الله فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ومن الصحابة من عمر وأدرك المال ووفق المال وصار يهجب هذه الثمرة أي يجنيها، والله أعلم بالحال هل الأفضل من لم يأخذ من أجره الدنيوي شيئا مثل مصعب بن عمير أو الآخر ولكن هذا الحديث أيضا لا يدل على فضل الفقر، لا يدل على فضل الفقر، لأن الفقر شيء يبتلي به الله العبد، ولكن الصبر على الفقر هو الذي فيه إيش الفضل، لأنه من كسب العبد. وكم من إنسان حرص حرصا عظيما على المال ولم يدرك، وكم من إنسان تسبب بأسباب ضئيلة فأدرك المال، وكم من إنسان لم يتسبب فجاءه المال، أليس كذلك؟ هذا شيء مشاهد من الناس من يكون ذكيا شاطرا جيدا في اكتساب المال ولكنه لا يربح، بل كلما اشترى شيئا خسر. ومن الناس من يكون سببه ضعيفا ولكنه يحصل على خير كثير، كلما اشترى سلعة ارتفعت قيمتها فباع ما اشتراه بعشرة بمئة مثلا، هذا يغتني بوقت قصير. ومن الناس من يأتيه المال بلا سبب، يموت له قريب غني فيرث المال من بعده فيصبح غني. فالفقر ليس من كسب العبد حتى يقال إن الإنسان يثاب عليه، لكن يثاب على أي شيء؟ على الصبر على الفقر. وحينئذ تأتي المسألة، هل الأفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ نعم نعم. نعم نعم حتى فضل الفقر، ما نفس الفقر نفسه ما في فقر، ما في فضل، الصبر هو اللي فيه الفضل. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، تابعه أيوب وعوف. وقال صخر وحماد بن مجيح عن أبي رجاء عن ابن عباس: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال أن الجنة والنار موجودتان الآن، وهو كذلك كما دل عليه القرآن في قوله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقال تعالى: أشهدوا أن مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال: رأيت أهل أكثر أهلها الفقراء، لأن الفقراء أكثر انقيادا من الأغنياء إلى الحق، وليس هذا لفقرهم، فإن الغني الشاكر قد يكون أفضل من الفقير الصابر، لكن من أجل

فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله. قال خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله. قال اقعد فاشرب. فقعدت فشرب. فقال اشرب فشرب. فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. اللهم صل. هذا حديث غريب. الله أكبر. نعم نعم أخذ كلته ففني. باب كيف كان عيش النبي. لا قرأنا لا تكلم معي آخرهم مصعب بن عمير تكلم معي. يقول رحمه الله حديث أبي هريرة فيه فوائد عظيمة. أولا قوله الله هذه قسم فالهمزة الممدودة بدل عن الواو كما أن حرف القسم يبدل أحيانا بها فيقال ها الله. فحروف القسم الأصلية ثلاثة الواو والباء والتاء لكن قد يبدل عنها حروف فرعية وهي ها والهمزة الممدودة فيقول الله وهذا غير همزة الاستفهام. فقول هنا الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتنق هذا قسم والمقسم عليه قوله إن كنت لأعتمد وإن هنا مخففة من الثقيلة واسمها محذوف ضمير الشان وجملة كنت خبرها واللام في قول لأعتمد لام التوكيد وهي في هذا الموضع لازمة لأنها فارقة بين إن النافية وإن المؤكدة إذ لو حذفت لالتبست إن النافية بإن المؤكدة لو قال إن كنت أعتمد لأشبه أن تكون ما كنت أعتمد. المهم أن اللام هذه للتوكيد وهي لام واجبة لأنها فارقة بين إن المؤكدة وإن النافية وهي لازمة إلا إذا ظهر المعنى بدونها فتكون غير لازمة. نعم. يقول إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع يعني ينبض من الجوع لا يخف عليه وأشد الحجر على بطني من الجوع لأنه إذا شد الحجر على بطنه اعتمد واستقام أكثر. ولقد قعدت يوما على طريقهم أي لا على طريق الصحابة رضي الله عنهم أو على طريق الناس الذي يخرجون منه فمر أبو بكر فسألته عنات من كتاب الله ما سألته إلا ليشفعني وفي لفظ ليستدفعني يعني لأجل أن يقول تفضل معي. أبو هريرة يعلم الآية لكن يسأل أبا بكر لعله يقول تفضل لكن أبا بكر لم يفكر في هذا الأمر ما ظن أنه يريد هذا. ثم مر عمر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني أو ليستتبعني فمر فلم يفعل. فإن قال قائل في هذا إشكال وهو أن أبا هريرة سألهم عن آية من كتاب الله وهذا يوهم أنه يريد حفظ كتاب الله وهو لا يريد إلا الأكل، فهل يكون هذا من باب إرادة الدنيا بعمل الآخرة؟ الجواب لا، لأن الرجل ما قرأ، لو قرأ من أجل أن يقال تفضل كما يفعل بعض القراء في المسجد الحرام تجد 5-16 لكن قلوا الآن الحمد لله، تجد 6-15 يقرؤون القرآن بأصوات عالية من أجل أن يجتمع الناس إليهم فيعطوهم مالا. هؤلاء ليس لهم في الآخرة من خلق، لكن أبا هريرة رضي الله عنه ما قرأ شيء، قال مثلا أخبرني عن آيات كذا، أخبرني عن آيات كذا، نعم، فيخبره ويمشي يظن أنه قد نسيها فيحتاج إلى تذكرها. يقول فمر ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. أبو القاسم فيها إشكال أيضا، وهي أن الله نهى أن يدعى الرسول عليه الصلاة والسلام كما يدعى الناس، بل يقال يا رسول الله يا نبي الله، وهنا قال مر بي أبو القاسم، والجواب أن الخبر غير الطلب، فالمنهي عنها أن تقول يا أبا القاسم يا محمد، وأما الخبر فلا بأس به. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث دليل على ما أشار إليه البخاري رحمه الله في بيان كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليه من الدنيا، وفيه من الفوائد حال أبي هريرة رضي الله عنه وما كان عليه من قلة ذات اليد، وأنه بلغ به الفقر إلى ما سمعتم، وفيه دليل على جواز التعريض، وذلك في جلوسه في الطريق وطلبه أن يفتح عليه في الآيات، مع أنه لا يجهل الآية، لكن من أجل أن يستتبعه حتى يشبعه. وفيه ما كان النبي، وفيه فراسة النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى أبا هريرة، فعرف ما فيه وما في نفسه وما في وجهه. وفيه دليل على مشروعية الاستئذان حتى وإن كان الإنسان مع الشخص، يعني لو أنك أتيت أنت وصاحبك إلى بيته ودخل البيت ولم يقل لك أدخل، فإنك لا تدخل عليه إلا بعد استئذان، ولهذا قال فدخل فاستأذنت، أنا عندي فاستأذن، ولكن هذه الظاهر أنها غلط، الظاهر أنها غلط، لأن في نسخة ثانية فأستأذن، وفي نسخة ثالثة فاستأذنت، وهاتان النسختان أقرب إلى الصواب، لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يستأذن مع أن البيت بيته فيه بعد، وإن كان الإنسان ينبغي أن يستأذن، ربما يكون أهله على حال لا يحبون أن يطلع عليها. المهم أن النسخة الأقرب أنها فأستأذن أو فاستأذن. وفيه دليل في الحديث، دليل على بركة الطعام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بارك الله بهذا اللبن، وفيه الإشارة إلى أهل الصفة وأنهم قوم هاجروا إلى المدينة ولم يكن لهم أحد يأوون إليه، فكي نصر فجعل لهم النبي عليه الصلاة والسلام صفة في المسجد أو قريبا منه يأوون إليها، ويهدى إليهم الطعام واللبن وغير ذلك. وقد زعم بعض الناس أن الصوفية نسبة إليهم، فقالوا الصوفية نسبة إلى أهل الصفة، والجمع بينهم الزهد، ولكن هذا ليس بصحيح، والصحيح أن الصوفية نسبة إلى الصوف، لأنهم كانوا يلبسون الصوف تزهلا، ولو كان ذلك نسبة إلى الصفة لقال الصوفية لا يقول الصوفية. وفيه دليل من هذا في هذا الحديث دليل على إطلاق القول على ما في النفس، حيث قلت حيث قال أبو هريرة فقلت وما هذا اللبن، فإن ظاهر أنه قال ذلك في نفسه، ولكن المعروف في اللغة أنه إذا أريد بالقول حديث النفس قيد، كما في قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، مع أن فيه احتمالا أن أبا هريرة قاله نطقا وإن لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ما كان عليه الصحابة من طاعة الله ورسوله، حيث إن أبا هريرة سمع وأطاع في دعوة أهل الصفة مع أن اللبن كان قليلا وكان في نظره لا يكفي. وفيه أيضا دليل على جواز ملء الإنسان بطنه لقول أبي هريرة